ساعدنا بنجم من نجوم الاذاعه من قرائنا الكرام فضيله القارئ الشيخ محمد احمد شبيب قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي، وهو غني عن التعريف. وسعدنا بفضيله الشيخ محمد الشبراوي باسم ابناء راحلنا الكريم، باسم الاخ الاستاذ عبد الحميد ابو هاشم واخوته، وباسم فضيله الحاج يحيى عبد الحميد فرج وشقيقه الحاج عربي السيد الاستاذ الدكتور شقيقهم، نتقدم بخالص الشكر لكم جميعا ولقرائنا الكرام. نظرا لظروف مولانا الشيخ عبد الحق استأذن السادة القراء في ان نستمع اليه وان نسعد به هذا الوقت المتبقي، وارجو ان لا يبخل علينا في ذلك الوقت. نعيش مع تلاوة الكريمة المباركة يتلوها علينا علم القرآن فضيلة استاذنا الكريم الشيخ عبد الحق محمد القاضي، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل من الصالحات وهو فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد الوعيد. Thank you. وعطى